أهلا بكم من جديد. المطربة الكبيرة فايدة كامل رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 19 أكتوبر عام 2011 بعد حياة حافلة قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأغنيات الوطنية والعاطفية. اشتهرت المطربة الكبيرة فايدة كامل بأداء الأغنيات الوطنية، ولكنها قدمت أيضا الأغنية العاطفية وبكل اقتدار. شاركت المطربة الكبيرة فايدة كامل في حفلات الإذاعة، ومنها حفل أضواء المدينة الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية القديمة يوم 30 أكتوبر عام 1958. من هذا الحفل نقدم لحضراتكم غنوة عاطفية اسمها قل اسمك إيه، هتغنيها فايدة كامل من ألحان شقيقها الموسيقار عبد الرحمن الخطيب. للأسف لم أتمكن من العثور على اسم مؤلف هذه الأغنية. هي غنوة نادرة ومن أجمل ما تغنت به فايدة كامل في اللون العاطفي. بعد ما نسمع قل اسمك إيه، هنسمع معاكم غنوة وطنية اسمها يا شعب العراق، قدمتها فايدة كامل تحية لشعب العراق الشقيق. في هذا الحفل قدمت النجمة الكبيرة ليلى فوزي مطربة هذه الفقرة الفنانة القديرة فايدة كامل. هنسمع معاكم قل لي اسمك ايه بصوت فايدة كامل من ألحان عبد الرحمن الخطيب، ثم يا شعب العراق تؤديها فايدة كامل من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار فؤاد حلمي. هنقدم لكم المطربة التي ساهمت بقسط كبير من أغاني المعركة، المطربة فايدة كامل. اسمك ايه قولي اسمك ايه مشغول ولا خالي الباب؟ قول لي اسمك، قول ده انتظاري طال. يا ترى مشغول ولا خالي الباب؟ أبعت thank you. غريبة الحرة الأبية مثل اللحية يا شعب العراق يا شعب العراق أهلا بكم من جديد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. النهاردة ونظرا لطول فقرات هذه الحلقة ونحن نحتفي بذكرى رحيل العديد من فنانين وأيضا بعيد ميلاد بعضهم وحنعرف ده بعد قليل، هنضطر ان احنا نشيل فقرة دق يا مزيكا وايضا فقرة الجماعة غنوا، لكن دلوقتي نعود معكم الى الحفلات. المرة دي هننقل لكم جزء من حفل عيد ميلاد صوت العرب الذي اقيم يوم الرابع من يوليو عام 1958 في دار سينما قصر النيل. هنقدم من هذا الحفل وبمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الملحن الكبير عز الدين حسني التي توافق غدا بإذن الله، هنقدم فقرة هتغنيها هدى سلطان التي كانت تقدمها لأول مرة على المسرح. أنا حرة هتغنيها هدى سلطان من كلمات علي مهدي وألحان عز الدين حسني. سيداتي سادتي أحبابي المواطنين الكرام، كان يا ما كان بقديم الزمان نحكي ولا من نام ولا من صلي على خير الأنام لحتى كان بزمان السلطان، وما سلطان إلا الله سبحانه وتعالى، والسلطان عنده 9 صبيان ومتمني على الله أنه يرزقه ببنت تقر فيها عينه، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء السلطان ورزقه ببنت جميلة حلوة، الله خلقها مكملة من جميع النواحي مثل زبدية الصيني، منين ما رنيتها بترن. لكن من عجيب الصدف، ومعلومكم سادتي انه الله بيبعت الضد لضده، هالبنت هي اتجوزت على رغم انها بنت سلطان، اتجوزت واحد مجرم يا لطيف، مجرم عالمي، مجرم دولي، والعجبة اللي فيه انه بيرتكب جريمته قدام الناس وما بيستحي. في اخطر من هيك مجرم؟ سالوا هالمجرم هاد، قالوا له كيف انت بتقتل الناس وبتضر الناس وبتاذي الناس، من حقه انت هيك مجرم؟ قال لهم لا، جعلوني مجرما. وبعدين سالوا بنت السلطان بذاتها، قالت لهم كيف انت بنت سلطان على عظمتك وجلاله قدرك بتاخدي مجرم؟ قالت لهم أنا حرة. وهل بنت السلطان هلأ رح تغني لكم أنا حرة. كتير سامحتك وكتير صالحتك خلي ناس اسمك وارتاح شوية فيها حاجة دي أنا حرة What? أهلا بكم من جديد، ونعود ونلتقي معكم بالمطربة الكبيرة فايدة كامل مرة أخرى، وواحدة من أغنياتها الوطنية النادرة تم تسجيلها عام 1962. لحن هذه الأغنية الموسيقار الكبير محمود الشريف، وكتبها الشاعر الغنائي الكبير محمد كمال بدر، والذي احتفل بعيد ميلاده يوم 7 أكتوبر الحالي. كل سنة وهو طيب، وإن شاء الله عمر مديد وفن أصيل وجميل عودنا عليه. هنسمع معاكم الهرم الكبير، هتغنيها فايدة كامل من كلمات محمد كمال بدر، كل سنة وحضرتك طيب، ومن ألحان محمود الشريف. Thank you. اللي في عز الاشتراكية يلي بنيت سد عالي كبير المصانع كهرباء من المية النيدة لسه مجتمعنا جديد والشعب وحدة والعزيمة حديد الله الله الله الله الله الله الله تحرير الله عليك يا حسن الحرية الله عليك يا حسن الحرية بعد الجزائر ما بقت عربية بعد الجزائر ما بقت عربية عقبال فلسطين الحبيبة كمان لما تشاركنا في كل أعياد جاية عقبال ما نصرك بانتصارها يزيد يوم تحررها أكبر عيد الله الله الله الله الله الله على الهرم الكبير بالعيد والنور على بابه عشر عناقيد الله على الهرم الكبير بالعيد والنور على بابه عشر عناقيد الله الله الله الله الله إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان عجبت حضراتكم. أعود وألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى العاشرة من مساء الجمعة القادم. حتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.